وأيضا قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قد دل القرآن أيضا على أن الشمس هي آية النهار، والقمر هو آية الليل، فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محونا آية الليل هي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي إيش؟ الشمس. وإذا خسفت الشمس أو كسفت الشمس أو خسف القمر فإنه يشرع حينئذ الصلاة، يعني إذا ذهب معظم ضوء الشمس أو نصفها وهكذا القمر، فإنه يشرع للمسلمين أن يصلوا كما دلت عليه الآيات السابقة. وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وهو أصح تقريبا حديث في هذا الباب، ومع حديث عائشة أيضا متفق عليه. النبي ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، النبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. كسفت الشمس في عهد النبي، ولم ينقل أنه صلى لخسوف القمر عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال عليه الصلاة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك أي الكسوف أو الخسوف فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف واجبة، أن صلاة الكسوف واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. والقرآن أشار إلى هذا كما تقدم، قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهم. وش قال؟ وش علق بعد الحديث الترمذي؟ ماذا قال؟ قال بعد الحديث مباشرة يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: واختلف العلم في القراءة في صلاة الكسوف. أما قوله اختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فالخلاف بسبب أن بعضهم بلغه النص وبعضهم لم يبلغه. ففي البخاري عن عائشة أنها قالت: وجهر فيهما، كان النبي لما صلى صلاة الكسوف قرأ قراءة طويلة من نحو من سورة البقرة، وركع في كل ركعة ركوعين، ركع افتتح الصلاة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم عاد وقرأ مرة أخرى عليه الصلاة والسلام الفاتحة وسورة، وهكذا في الركعة الثانية في كل ركعة ركوعان. وش بعد قال الترمذي؟ ثم قال: فراى بعض اهل العلم ان يسر بالقراءة فيها، لا يسر ما كما تقدم غيرهم. طيب وش بعدها؟ نعم، وراى بعض من يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. نعم، هذا الصواب، الصواب أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف. نعم، أيوة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق أنهم يرون الجهر فيها. قال الشافعي: لا يجهر فيها، فصح النبي صلاة كلتا الروايتين. نعم، الشافعي الظاهر، حتى يمكن أبو حنيفة بعد. نعم، أيوة. قال: صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز. أما قوله وصح عنه أنه صلى 6 ركعات، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإذا اتفقنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فلا بد من الترجيح حينئذ، وإلا فقد جاء في مسلم، وقد جاء في مسلم صحيح مسلم أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات، وفي رواية في مسلم 4 ركوعات في كل إيش؟ في كل ركعة. والصواب هو ما اتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس وحديث عائشة أنه صلى في كل ركعة 2 ركوعين عليه الصلاة والسلام، هذا الذي اتفق عليه. أما الأحاديث الأخرى التي فيها 4 ركوعات أو 3 ركوعات فقد انفرد بها مسلم، انفرد بها مسلم، ولا ريب أن الراوي وهم فيها، أن الراوي وهم في ذلك. إيش بعد قال؟ قال وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، طاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات ما طال القراءة. أما عاد الجواز هذا موضوع آخر، جواز موضوع آخر، يعني هل يزيد ركوع ثالث أو رابع؟ هذا إن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قلنا به، وإن لم يثبت عنهم لم نقل به. إن ثبت عن الصحابة قلنا به، وإلا فلا، وإلا فلا. إيش بعده قال؟ قال ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. نعم نعم، ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هكذا جاءت الأحاديث. نعم أيوة، نعم أقرأ الأسماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهي دون الأولى ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بس هو طويل لكن ناخذها في اسناد اخر، يعني نكمل الكلام. انهم يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الاولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا ان كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. بعده باب جديد، كيف القراءة في الكسوف؟ اقرأ الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان ابن حسين وذكر نحوه، وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق. أما حديث سمرة فالأظهر والله أعلم أنه حديث ضعيف. حديث سمرة أعله أهل العلم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة، وقال ابن المديني هو مجهول، هو مجهول، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. أما حديث عائشة فهو في الصحيح، حديث عائشة فهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة. انتهيت من الباب كله. نعم. قال: باب ما جاء في صلاة الخوف. باب ما جاء في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بعض المسائل التي قد يعني لو أنهم صلوا الكسوف أو الخسوف وانتهت صلاتهم ولا يزال الكسوف يطول مثلا 3 ساعات 2 ساعات فماذا يصنعون؟ هل يعيدون الصلاة؟ الصواب والله أعلم أنهم لا يعيدون الصلاة، ولكنهم ينشغلون بالذكر والاستغفار مما ينبغي التنبه له أيضا أن الخسوف هو يعني إنذار من الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لما خطب الناس بعد الصلاة: عباد الله، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. وغالبا في الغالب يعني الذين يعني يتتبعون كسوف القمر وكسوف الشمس وكسوف القمر يقولون إنه في الغالب يأتي بعدها أحداث، تحدث بعدها في الأرض أحداث يعني غير معتادة، يحدث بعدها في الأرض أحداث غير معتادة. وهل يعلم الحساب بوقت؟ نعم يعلمون بوقت الكسوف، إيش يعلمون بوقت قبله خسوف القمر، هذا أمر يعني مما علمه الله عز وجل الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا لا يدل يعني على أن هذا أمر يعني طبيعي ويحدث، لا، أمر طبيعي قدره الله لسبب فوافق يعني وافق هذا القدر وجود هذا السبب، وإن كان الناس قد يعلمون وقت. ولهذا كان في القرن السادس وقبلها وأهل العلم كانوا يقولون للناس للحساب: لا تخبروا الناس بهذا حتى لا يكون وقعه عليهم سهل وكأنه أمر، لا، الله قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالقمر، الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة. هذه مسألة أخرى، مسألة لو أن الخسوف القمر كان بعد طلوع صلاة الفجر، الصواب أنه لا تصلى الصلاة، أنه لا تصلى. لماذا؟ لأن القمر هو آية الليل وسلطانه في الليل. فالآن مو بهذا، ليس هذا وقته الذي إيش يعني يتصلى له، إذا خسف يتصلى صلاة الخسوف أو الكسوف، لأن هذا ليس وقت سلطانه، سلطانه هو في الليل مو في النهار. نعم يشرع له إذا صلى بالناس أن يذكر الناس. الإمام إذا صلى بالناس يشرع له أن يذكر الناس وأن يأمرهم بالصدقة والعتق والأعمال الصالحة، يعني الأعمال الصالحة، ومنها التوبة، ومن أعظم الأعمال التوبة إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا. وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزراقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال: ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. نعم. صلاة الخوف أيضا هي من الصلوات التي شرعها الله عز وجل لعباده في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلاة الخوف صلاة مشروعة في وقتها، وقت في الجهاد، في وقت إيش؟ في وقت الجهاد، وقت قتال الكفار، في وقت قتال الكفار. وقد جاءت بصفات متعددة، جاءت بصفات متعددة. وقال الإمام أحمد كما قال الترمذي: كلها صحيحة. بعضهم أوصلها إلى 14 صفة. وهذا ابن حزم ألف في هذا الرسالة ووصلها إلى 14 صفة. وقال ابن القيم: ولعل هذه الصفات تعود كلها إلى ست صفات. أحيانا يكون العدو مواجه

وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. سجود التلاوة عامة أهل العلم على أنه مشروع وأنه سنة، بل منهم من ذهب إلى أنه واجب، منهم من ذهب إلى أنه واجب، إذا مر بآية سجدة يجب عليه أن يسجد. والصواب والله أعلم أنه مستحب، واستحبابه أيضا مؤكد، وإنما قلنا إنه مستحب لأن عمر رضي الله عنه كما في البخاري قرأ آية النحل وفيها السجدة في الجمعة فنزل فسجد، وقرأها في الجمعة التي الأخرى فلم يسجد، وقال إن الله لم يفض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا الحديث ضعيف، حديث أبي الدرداء حديث ضعيف بإسناده عمر الدمشقي، وهو مجهول، قال الحافظ مجهول. وعلى كل حال فيها هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما. وسجدات التلاوة قيل هي 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، وقيل 11 سجدة، والأظهر والله أعلم أنها 14 سجدة. وسجدة صاد أيضا منها يسجد لها، وإن كان ابن عباس قال ليست من عزائم إيش؟ ليست من عزائم السجود سجدة صاد. وأول مواضع السجود في خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد، في سورة الرعد، وعند قوله تعالى بالغدو والآصال، وثالثها في النحل عند قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها عند قوله سبحانه وتعالى في الإسراء ويزيدهم خشوعا، وخامسها عند قوله سبحانه وتعالى في مريم خروا سجدا وبكيا، وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها الحج فيها سجدتان، حج فيها سجدتان، وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا، وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم، وتاسعها عند قوله في السجدة سورة السجدة وهم لا يستكبرون، وعاشرها عند قوله في صاد وخر راكعا وأناب، والحادي عشر عند قوله في حاميم السجدة إن كنتم إياه تعبدون، وقال بعضهم عند قوله وهم لا يسأمون، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر في سجدات المفصل، سجدات المفصل، والخامسة عشرة التي في الحج، والخامسة عشرة التي في إيش؟ في الحج. جاء عند أبي داود عند ابن حديث عبد الله بن عمر أنه قال فضلت الحج بسجدتين، فضلت الحج بسجدتين. لعل ما أدري هل هو بس ذكر الحديث هذا ولا لعله ذكر حديث أخرى فيها، لا أقصد ما بوب لي أو لا سوف تأتي الأبواب نتكلم، سوف تأتي إن شاء الله. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. وقال أبو عيسى وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. نعم السجود في النجم هذا ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح، وفي الانشقاق وفي اقرأ. نعم. قال باب في خروج النساء. ليس من هذا الحديث طيب حديث بالدرد أو شيء. نعم أعطنا الشوف أول حديث بالدرد قاعد الإسناد بالدرد هو نفس الإسناد الأول ولا نعم. أيوة. قال حدثنا نفس في عمر ضعيف. نعم نعم. قال باب في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. صحيحين، وهو يدل على جواز صلاة المرأة في المسجد، ولكن هذا خاص بصلاة الليل أي صلاة الفجر والعشاء فقط. هذه الصلوات التي تصلي فيها المرأة في المسجد، صلاة العشاء والفجر. وهكذا لا يشرع للمرأة أن تصلي الجمعة مع الناس، لا يشرع لها ذلك. وكان ابن مسعود يطردهن إذا قدمنا، أطردهن بمسعود رضي الله عنه. المرأة تصلي في المسجد لا بأس، ولكن تصلي صلاة الليل، صلاة بالليل، إذن لهن بالليل إذا صلاة العشاء. قالت عائشة فكانت إحداهن كنا نقول من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من الغلس. إذن ينبغي التنبه إلى أن المرأة تصلي المسجد الصلوات صلاة الليل، ما هو صلاة النهار، ما تذهب في النهار، إنما تصلي فقط في الليل، ولا ينبغي منعها إذا كانت محتشمة غير متطيبة ولا متزينة، فإنها ينبغي له لزوجها لا يمنعها، لا يمنعها من ذلك. والأفضل لها وخير لها أن تصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير لها على كل حال. وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي التراويح في بيتها، كانت عائشة تصلي التراويح في بيتها، وكان لها مولا يأمها ويقرأ في المصحف، يأمها في البيت ويقرأ في المصحف. وفي الحديث التنبيه على الإنكار على من رد السنة أو تهاون بالسنة، وجاء في رواية الصحيح أن ابن عمر قال ما كلمه، قال والله لا أكلمك، فلم يكلمه حتى مات. هذا فيه يعني إشارة إلى غيرة الصحابة على السنة رضوان الله عليهم، وإنكارهم الشديد على من إيش يعارض السنة برأيه، يعارض السنة برأيه. نعم. الحرمين كيف بالنسبة للمسجد؟ لأن المسجد النووي مثل بقية المساجد، لكن الحرم المكة في مكة، قال ابن مسعود في أثر صحيح عنه قال إلا أن تكون عند المسجد الحرام، إلا أن تكون إيش عند المسجد الحرام، هذا ثابت عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية البزاغ في المسجد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزغ عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. الحديث الصحيحين عن جمع من الصحابة، وهو يدل على تحريم البصاق أثناء الصلاة جهة القبلة، هذا حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. فماذا يفعل إذا اضطر؟ إن كان معه لباس ففي لباسه، أو منديل في منديله، أو على أرض ليس فيها فراش، مسجد مفروش تراب، يمكن أن يبصق تحت إيش؟ أن يساره تحت قدمه، أن يساره تحت قدمه. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي له أيضا إذا بصق عن يساره أن يميل وجهه يسارا قليلا، يميل وجهه يسارا حتى لا يكون جهة إيش؟ جهة القبلة، لا يفعل ذلك جهة القبلة. وهل هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة؟ من أهل العلم من قال إنه عام، وهذا اختيار الألباني عليه رحمة الله، وذكروا في هذا حديثا وبعض الآثار عن الصحابة أنك حتى لو كنت خارج الصلاة لا تبصق جهة إيش؟ جهة القبلة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان إذا اضطر مو بيؤذن له أن يبصق ابتداء ثم يدفنها، لا، لكن إذا اضطر إلى البصاق في المسجد فالواجب عليه أن يدفنها، الواجب عليه أن يدفنها حتى لا يتأذى بها غيره. وقد وصفها النبي، قال: البصاق خطيئة، البصاق المسجد يعني في أرض المسجد خطيئة. نعم. قال: باب في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وهذا أيضا في الصحيح، وهو يدل على مشروعية السجود التلاوة سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، في سورة الانشقاق وسورة إقراء يسجد، إذا جاءت يسجد. وينبغي للإمام أن لا يسجد في الصلاة السرية، لأن الناس ما يسمعونك، فلا ينبغي له السجود. ولم ينقل هذا عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما السجود يكون في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية لا في الصلاة السرية. وهل يلزم للسجود سجود التلاوة خارج الصلاة، هل يلزم له طهارة؟ الجمهور على أنه يلزم له الطهارة، وذكر البخاري عن ابن عمر أنه لا يرى وجوب الطهارة لسجود التلاوة، لا يرى وجوب الطهارة لسجود التلاوة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر. نعم الأكمل أن يكون على طهارة، لكن لا يجب. وعليه لو قرأ مثلا عن ظهر قلب ومرت آية سجدة وهو على غير طهارة يسجد، غير طهارة يسجد. وليس فيه تسليم كذلك، لم يرد هذا، لم يرد أن في سجود التلاوة تسليم، وإنما يسجد ويرفع. إن كبر وهو خارج الصلاة فقد جاء هذا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه فعل ذلك، ونقل ذلك عن ابن مسعود، ونقل ذلك عن ابن مسعود أنه كبر وسجد، كبر وسجد. وقد أشرنا في درس ماضي أن هذا لا يشرع في داخل الصلاة. وعلى كل حال من فعله فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. قال باب ما جاء في السجدة في النجم. قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزار قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون السجود في صورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس والقول الأول وصح. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم هذا حد رواه البخاري، وهو يدل على مشروعية السجود عند في آية النجم، في آية النجم. وش الآية اللي في النجم يسجد لها؟ آخر آية، اسجدوا لله واعبدوا، اسجدوا لله واعبدوا. يعني في الحديث الإشارة إلى أن الطهارة قد لا تكون شرطنا، من قوله سجد المسلمون إيش والمشركون والجن والإنس. نعم. قال باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق: وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها، ورخصوا في تركها قالوا إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد. طبعا تقدم الكلام على سجود التلاوة هل هو واجب، وذكرنا أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري، وأيضا هذا الحديث يدل على حديث زيد يدل على عدم وجوب سجود التلاوة. واستدلال الترمذي أيضا واضح وبين، وهو أنه لو كانت واجبة لأمره النبي بالسجود، وإن كان هو يعني القارئ كان أمره النبي، لكن النبي لم يأمره بالسجود عليه الصلاة والسلام. ويشرع لمن كان يستمع لقراءة القارئ وسجد القارئ أن يسجد معه، أن يسجد معه. والقول بالوجوب أيضا فيه ضعف، القول بوجوب أن يسجد المستمع فيه ضعف، لكن يستحب له أن يسجد معه. طبعا هذا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فيجب عليه السجود، يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام. والصواب أيضا من أقوال أهل العلم أن الإمام يسجد عند آية الصلاة خل رضاك عن وأناب، ويسجد معه الناس، خلافا لمن قال إن هذه سجدة شكر. لا، هذا غير صحيح. الصواب مشروعية السجود في صاد للإمام والمأموم، وحتى لو كانت للشكر فعبادتنا كلها شكر. ما الله يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الصلاة، وقال: أفضل الصلاة صلاة داود. والله عز وجل قال عن داود، قال: كان ينام نصف الليل أو يقوم ثلثه وينام سدسه. فكان رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يعني موصوف بأنه كما قال تعالى: وعملوا آل داود شكرا. الصلاة كلها شكر لله، الصلاة. فكيف يمنع سجود الشكر في الصلاة؟ قال: هذا مو سجود تلاوة، هذا سجود شكر. طالما أن النبي ثبت أنه سجد فيها فلا ينبغي رد الأحاديث والآثار بالرأي، لا ينبغي رد الأحاديث والآثار بالرأي. قال: باب ما جاء في السجدة في صاد. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. يعني قوله ليست من عزائم السجود، يعني ما جاء القرآن بالأمر فيها، ما قال اسجدوا مثلا، وإنما هي خبر عن النبي. لكن طالما أن النبي سجد فيها فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالصواب أنه يشرع السجود في آية صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأنا. وجاء في الحديث عند أهل السنن أن النبي قال يسجدها سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا، ونحن نسجدها إيش؟ شكرا. فهي مشروعة داخل الصلاة وخارج الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجدة في الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. الصواب أن فيها سجدتين، سجدة واحدة. الصواب أن فيها سجدتين، والحديث هذا وإن كان ضعيف لكن جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وجاء عن جملة من الصحابة أنهم منهم ابن عمر كما في الموطأ أنهم سجدوا فيها سجدتين، سجدوا في الحج سجدتين. والصحابة لن يفعلوا هذا من قبل أنفسهم، وإنما يفعلونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب أن الحج سورة الحج فيها سجدتان. قال: باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس أنه قال: حدثنا الحسن ابن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لابن جريج: يا حسن، أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، الحديث لا ريب أن فيه ضعف، ولكن له ما يشده ويعضده، له ما يشده ويعضده من المتابعات والشواهد، وهو تقريبا يعني أحسن ما يقال في هذا المقام، أحسن ما يقال في هذا المقام أن يقول ما جاء في هذا الحديث. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فبحوله وقوته، هذا هو، فتبارك الله أحسن، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذا أفضل، وهو يعني وتلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول، وعامتهم يذكرونه في كتب يعني المناسبة لهذا الأمر، يذكرون هذا الحديث. وجاء في سورة الإسراء أن الله أخبر عن الذين أهل العلم الذين يسجدون، قال ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا. وينبغي أيضا التنبه لما يعني يرد في الآيات، يعني حتى يقول شيء يناسب، يعني مثلا الله عز وجل في سورة السجدة الله سبحانه وتعالى قال بما كنتم تعملون، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون. فهنا يناسب الاستغفار، هنا يناسب الاستغفار. قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعلى كل حال الأمر هذا في هذا واسع، والأفضل هو ما جاء في هذا الحديث، والله أعلم. شيخنا في بعضهم يجلس أول قبل أن يسجد يجلس يعتذر كأنه في الصلاة. نعم، هذا تنبيه جيد، بارك الله فيك. الصواب يا إخوان أنه يسن لمن أراد أن تقرأ مثلا خارج الصلاة معك المصحف فجاء السجدة، يسن لك أن تقوم، انتبه، تقوم وتسجد من قيام. وقد أشار القرآن إلى هذا وثبت عن السلف، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت السجود تلاوة قامت وسجدت من قيام. وين القرآن أشار إلى هذا؟ فأين في قوله تعالى وخر راكعا وأناب؟ مش معنى خر راكعا وأناب؟ أي سجد من قيام، مر بالركوع والسجود، فالسنة والأفضل والأكمل، وهذا الاختيار شيخ الإسلام تيمية وأكد عليه رحمة الله، أن الإنسان يسجد من قيام، يسجد يسن له، هو سجد وهو جالس فإنه لا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن يسجد وهو قائم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هنا حديث جيد، هذا حديث جيد، وهو في الصحيح من حديث علي من غير قوله بحوله وقوته، سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وتبارك الله أحسن الخالقين. حديث عائشة زاد قد بحوله إيش وقوته، فينبغي أن يقول هذا ويضيف إليه ما جاء عن ابن عباس اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، هذا دعاء طيب مبارك. نعم. قال باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد وعبيد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. إن هذا الحديث رواه مسلم بالصحيح، وهو يدل على أن الإنسان يعني لا يفرط في حزبه إن كان له حزب من الليل وفاته لا يفرط فيه ويقرأه من النهار. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر، أن يخلف بعضهما بعضا، يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا قرأهما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس فكأنما قرأه في الليل، فكأنما قرأه في الليل، وهذا من فضل الله على عباده. نعم. قال: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد: إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث. وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن رفع الرأس تقدم على الإمام بأفعال الصلاة هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال: أما يخشى الذي إيش يرفع رأسه أن يحول الله صورته، أو قال وجهه وجه حمار، صورته صورة حمار. التحويل قد يكون المقصود به تحويل الصورة، وقد يكون به تحويل النفس والروح والعقل، يعني يكون بريد مثل الحمار، يكون بريد مثل الحمار. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل إيش الحمار، يعني في أنه لا فأنهم لا يفقهون. وهذا أيضا قد يعاقب أنه لا يفقه بعد ذلك، لا يفقه إيش، لأنه يخالف ما أمر الله عز وجل به. وقد ثبت عن مسعود أنه كان يأمر من تقدم على الإمام أن يعود إلى الركن الذي انتقل منه قبل الإمام ثم يتابع الإمام، ثم يتابع الإمام. قال: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا أمّ الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فتم بهم، قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا تم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. كل كلام الأول كله جميل، إلى الأخير حقيقة فيه نظر. حديث معاذ في الصحيحين، لكن الرواية المشهورة في الصحيح أنها صلاة العشاء بصلاة المغرب، يعني ولعله ربما كان يصلي المغرب ثم يذهب يصلي ثم يعود إلى النبي ويصلي معه ثم يصلي بقومه، لكن الرواية المشهورة أنها صلاة العشاء. فهذا يعني يدل على جواز اتماع يعني اختلاف النية في الصلاة، اختلاف النية في الصلاة في المطلوب في الصلاة، كما قال النبي إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا هذا المطلوب كبر فكبروا، قرأ فأنصتوا، قال ولا الضالين قولوا آمين، ركع فركعوا، قال سلم، هذا الذي يعني. أما لو صلى مثلا معه ويريد الظهر والإمام يصلي العصر فالصلاة صحيحة، أو صلى مثلا الإمام نافلة كما تقدم في صلاة الخوف، النبي صلى ببعضهم ركعتين، هذه صلاة النبي الفريضة، ثم صلى بآخر ركعتين، هذه نافلة، هذه نافلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمع تكرار هذا من فعل النبي وفعل معاذ، والنبي يعلم بفعل معاذ، لو كان الأمر كما يقول الفقهاء وأنه لا تصح، لا يصح اختلاف النية، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان لا يصح أن يتنفل، أن يصلي المفترض خلف المتنفل مثلا، أو يصلي من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو كان هذا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولكن هذا من التكلف الذي يقع فيه بعض الفقهاء عليهم رحمة الله. قال تعالى لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. والصواب صحة الصلاة سواء كان مفترضا متنفلا يؤم مفترض صلاة من يصلي الفريضة، أو كان الإمام أيضا يصلي عصرا وهم يصلون ظهرا، أو كان، لأن المقصود في الحقيقة في مثل هذا هو حصول على فضل الجماعة، حصول على فضل إيش؟ على فضل الجماعة، هذا المقصود. نعم. لكن ينبغي التنبه أنه مثلا لو أعاد أحد الجماعة مع أحد مثلا صلى المغرب هو، فجاء أحد يريد أن يصلي المغرب فأراد أن يتصدق عليه، لا يصليها وترا، إنما يصليها إيش؟ أربعة، يصلي كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه يصليها أربعا، هذا المتنفل يصليها أربعا. نعم. قال باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. هنا ذكر شيخ الإسلام أي منصورة، ذكر شيخ الإسلام نقل الاتفاق على أن من دخل وهو مثلا لم يصلي المغرب والناس يصلون العشاء، يقول اتفقوا، هذا يقوله شيخ الإسلام، اتفقوا على أنه يدخل معهم بنية صلاة العشاء، ولما صلى المغرب، انتبه، هو ما صلى المغرب ومع ذلك يقول يدخل معهم بنية إيش؟ طيب فإذا فرغ من صلاة العشاء طبعا سوف يصلي المغرب، طيب صلى المغرب بعد العشاء، فهل يعيد العشاء أو يقتصر على الصلاة الأولى؟ قال على قولين للسلام، قال على قولين إيش؟ السلام. ولهذا ما يعني الصورة التي موجودة عند الناس اليوم أنه يدخل ثم يجلس في الثالثة ثم ينتظر الإمام، هذه ما أنا لا أعرفها عن السلف الصالح، لا أعرفها عن الصحابة رضي الله عنهم، دخلت مع الناس ويصلون صلاة صل مثل صلاتهم، فإذا فرغت فصلي الصلاة التي لم تصلها، هل يعيد أو لا يعيد؟ يقول الشيخ على قولين ولم يجزم بأحدهما، لم يجزم عليه رحمة الله بأحدهما. قال باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. نعم، وهذا في الصحيحين، وهو يدل على جواز مثل هذا، يعني أن يضع ثوبا يسجد عليه، أو يضع مثل ما قال النبي دعاء ناولين الخمرة فكان يسجد عليها عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يكون دونه والأرض شيء يسجد عليه، سجادة أو فراش أو، وخصوصا إذا كان هناك يعني ما يكدر عليه صلاته، ما حر شديد أو ما أو فاتقاه بشيء فهذا حسن، هذا حسن، لأنه يمكنه مع ذلك الخشوع في الصلاة، وإلا فالأفضل، الأفضل فيما يظهر والله أعلم هو السجود على الأرض مباشرة، الأفضل هو السجود على الأرض مباشرة على التراب مباشرة والله، وهذا هدي النبي الغالب عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو كان مثلا يلبس عمامة وسجد عليها ولم يعني يزلها ليسجد لا حرج في ذلك، قد ذكر البخاري في هذا آثار عن السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحديث هذا قبل هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي البصري وأنه قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث. قال محمد: واسمه هلال. وهو كما قال الترمذي حديث حسن، له ثلاث طرق وربما أكثر من ثلاث طرق الحديث، ولهذا حسنه أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الله الدويش عليه رحمة الله، ومن المعاصرين أيضا الشيخ الألباني، والقرآن أشار إلى هذا في غير ما آية، منها قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقد جاء في البخاري في فضل من قال بعد الصلاة سبحان الله، في حديث فقراء المهاجرين لما علمهم النبي أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 الحديث، فقال في لفظ البخاري: قال يحجون ويعتمرون ولهم فضل أموال يحجون ويعتمرون، فقال: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه. فإذا كان هذا التسبيح سوف يكون له هذا الفضل، فكيف بمن جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهو يذكر الله؟ فهو أولى بهذا الفضل، فهو أولى لا ريب بهذا الفضل. فالحديث حديث حسن، وهذا هدي النبي كما جاء في حديث جرير، في حديث جرير في صحيح مسلم أنه كان صلى يجلس في المصلى بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، وفي رواية حتى تطلع الشمس حسناء يعني ترتفع، حتى ترتفع عليه الصلاة والسلام. نعم. ويشرى والركعتان يشرى له، يصلي قد جاءت الأدلة فيها، جاءت الأدلة فيها كثيرة، يعني الركعتان بعد طلوع الشمس وارتفاعها جاءت فيها، جاء فيها جملة من الأدلة، جاء فيها جملة إيش؟ ولا يخفى عليكم أيضا أنها وقت صلاة العيد، وقت صلاة إيش؟ وقت صلاة العيد. إيه على كل حال، هو ابن القيم عليه رحمة الله قال يعني إن صلىها في المسجد فحسن، إن صلىها في بيته فحسن، ولكن ينبغي له أنه إذا طلعت الشمس وارتفعت أن يصلي ركعتين على ما جاء في الحديث. قال: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل ابن موسى في روايته. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما. نعم، الصواب والله أعلم أن هذا كان في حادثة معينة، كان النبي ينتظر رسولا أرسله في بعض الغزوات، قال فكان ينظر إلى الشعب، وإلا فإن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينظر في موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. وقد أشار القرآن إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. لهذا جاء النهي الشديد في رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، جاء النهي الشديد، قال: لا ينتهين أقوامنا رفع أبصار أو لا تقطفن أبصارهم، أو لا تقطفن. فالسنة في الصلاة هو النظر في موضع السجود، هذا هو السنة وهو الأكمل كما أشارت إليه الآية. وأيضا قوله تبارك وتعالى: لظلت أعناقهم لها خاضعين، لظلت أعناقهم لها خاضعين، في الآية اللي فيها لو نزلنا آيتنا لظلت أعناقهم لها خاضعين. وقد جاء في حديث لا بأس به حسنه غير واحد من العلم أن النبي كان ينظر أو يرفع رأسه، فأمر إيش؟ بأمر بأن ينظر، فينظر السجود موضع السجود، فكان إذا صلى طأطأ رأسه، كان إذا صلى وعل بالإرسال. ولكن على كل حال يشهد له إيش؟ ما ذكرته من الآية، وهو يعني وهو الأكمل في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أكمل في الأدب مع الله أن يخفض رأسه، وينظر في موضع سجوده. إن نظر أمامه فلا بأس، ما أقول أنه حرام، لحديث بما كنتم تعرفون قراءة النبي في الظهر العصر، قالوا باضطراب لحيته، قال باضطراب إيش؟ فكأنهم ربما نظروا إلى الأمام، أو نظر الراوي إلى الأمام. إنما الأفضل والأكمل أن ينظر في موضع سجوده. نعم. قال: حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن جاء في الصحيح قال هو اختلاس يختلسه الشيطان، التفات في الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريمة عن علي وعن عمري بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله ابن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله أن لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. حديث رقيق، حديث ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن يعني العمل على هذا، النصوص كلها تدل على هذا، كقول النبي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا جاء الإمام على حال يصنع كما يصنع الإمام، فإذا جاء مثلا والإمام ساجد يسجد ولا يعتد بها. وإذا جاء عند أبي داود بإسناد لا بأس به وحسنه الشيخ الألباني قال إذا أتيتم الإمام راكعا فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أتيتم الإمام فاسجدوا ولا تعتدوا بها. والأصل هو متابعة الإمام، أصل هو متابعة الإمام، فإذا جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. اللهم إنهم اختلفوا في مسألة لو جاء والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أو لا يدخل معه. الذي اختاره مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وغيره من المشايخ اختاروا أنه إن كان يطمع بأحد يأتي فيصلي معه فيكون جماعة إنه ينتظر فلا يدخل مع الإمام لأنه قد فاتته الصلاة. الصلاة بماذا تدرك؟ تدرك بالركوع. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك إيش؟ الصلاة. فإذا ما أدرك إلا التشهد معنى ذلك فاتته الصلاة. قال المشايخ أنه يعني إن كان يغلب على ظنه أنه يأتي من يصلي معه فإنه ينتظر ولا يدخل معهم، فإنه ينتظر. وهذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة إيش؟ اجتهادية. فإن نظرنا إلى أنه قد فاتته الصلاة فلا ريب أن صلاته مع غيره أفضل من صلاته إيش؟ من صلاته وحده. إذا ما طالما أنه قد فاتته الصلاة فصلاته مع غيره. وقال بعض العلم بل يدخل معه على كل حال، يجلس بالتشاهد ويقوم، وهو ما دام ما قال جاء يريد الجماعة قد حصل إن شاء الله ثواب الجماعة بنيته وقصده. والقول الأول فيما يظهر لي هو أقوى، القول الأول فيما يظهر لي والله أعلم من أدلة تدل على أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحدة، لأن الإمام سوف يسلم ثم تقوم أنت تصلي بالحالك، تصلي إيش؟ تصلي وحدك. نعم. قال باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. نعم، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى في الصحيح ولا تقوم حتى تروني، يعني لأنه ربما تأخر قليلا عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لا تقوموا حتى تروني، إذا رأيتموني فقوموا عليه الصلاة والسلام. وفيه الإشارة والله أعلم أن الإقامة ما تكون داخل المسجد، إنما تكون خارج إيش؟ خارج المسجد، ما هي بداخل المسجد. ولهذا قال في الحديث الآخر إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم إيش؟ كيف يسمعون وهي داخل المسجد إقامة؟ لا ميكروفون ولا فلا بد أنه يقيم خارج إيش؟ المسجد. هذا هو الظاهر. هذا من جهة. متى إذا يقوم؟ إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة نعم يقومون، إذا شرع في الإقامة أو إذا قال قد قامت الصلاة المقصود أنهم يتهيئون حتى تنتظم الصفوف فيقومون. وأما إذا كان الإمام غير موجود فينتظرون، فإذا جاء قاموا، إذا جاء إيش قاموا. ماذا يقول مش باب اللي بعده؟ باب ما ذكر في الثناء الله والصلاة يعني يصافون قبل الدعاء. نعم، ماذا يقول عند الإقامة؟ جاء في أبي داود أنه قال يقول أقامها الله وأدامها، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وقد استحب بعض أهل العلم متابعة المؤذن في الإقامة، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومنهم الشيخ ناصر الألباني، ولكني في الحقيقة لم أجد هذا عن أحد من السلف، ما وجدت هذا عن أحد من الصحابة. نعم وجدت عنهم أنهم يتابعون النبي، يتابعون المؤذن في إيش؟ في الأذان، لكني لم أجد عن أحد من الصحابة أنه كان يتابع المؤذن في الإقامة. والأصل في العبادات التوقيف، أما قياس الأذان على إقامة فهذا قياس في العبادات، وهذا غريب من الشيخين، لأن الشيخان عليهم رحمة الله يعني من أهل الحديث الذين يحرصون على القول بأنهم غاري، يعني غالبا لا يفتي يعني إلا بحديث أو أثر. وفي هذه المسألة قاس الإقامة على إيش؟ على الأذان. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.